السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل فرض العيد مجلس مرباد تعبدنا في طول الحياة من الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحاكمين مراحل التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في السنة الثانية 31 بعد 432 بعد 400، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم أبي جماعة رحمه الله. ويجد الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد كل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله. ويجد الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله: الفصل الثاني في آدابه مع حبه وقدرته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولحجتنا وللعاصرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في آدابه مع نفسه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويتقي الله ممن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن من أمكن من كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت شهرته وعلمت عزته واشتهرت ديانته وكان أحسن أحسن تعليما وأجود تسليما. وترك الأخيان الخامنين، فقد أدى الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظهر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت انتفاع بجر تصنيف الأدق الأجهد أوفر والفلاح للاشتغال به أكثر. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام اطلاع ممن أخذ عن فضول الأوراق ولم يعرف بمحدث المكارم المشتاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تلقى من فضول الكتب ضيع الأحكام. وكان معقول يقول: من أعظم جرية تنسبق الصحيفة أي الذين تعلموا من الصحف. كان بعضهم يقول: من أعظم الجنية لتمسك الصحفية أي الذين تعلموا من الصحف. الثاني أن ينقاد الذي في ظهوره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالذي مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بحكمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعه. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عُتب على تواضعه للعلماء فقال: تُغيب لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس ولن تكرم ولن تكرم تُغيب لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تُغيبها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته بالكافر بن ثابت الأنصاري، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال أحمد بن حنبل خلف الأحمر: لا أقول إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شكره بطريق بالتعليم فيقلده أن يدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نزل الله تعالى على ذلك في قصة موسى والقضي عليه السلام بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا الآية. هذا معاني قدر موسى الكريم بيد الرسالة والعلم حتى ترضى عليه السكوت، فقال: لا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الثالث أن يمره بعلم الاستدلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفسه به، وكان باب السلم إذا ذهب إلى سلفه تصدق بشيء وقال: اللهم استر رأيت بيتي عني ولا بدي بركة علمه مني. قال الشافعي: كنت أنصح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما استرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد القريبة المهدي في عند شريف فاستند إلى الحافظ وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريف، ثم أعاد فعاد فيكم في ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أزين عند الله من أن يضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه في كتاب الرضا وكاره، ولا يناديه بسعد كمن يقول: يا سيدي ويا أستاذ. وقال القصيد: يقول أيها العارف أيها الحافظ ولك ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وجله ذلك. ولا يسميه غيره أيضا باسمه إلا مقرورا مقرورا بما يسبغ لتعظيمه كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام ونحو ذلك. الرابع أن يعجب له حقه ولا ينسى له فضله. قال معبد: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما أصل ما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويعظم لها ويرد غيبته ويرضى لها، فإن أجزى عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. فينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوزاءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قدره والاستغفار له والصدقة عنه، ويترك بالسبت والهدي مسلكه ويراعي بعيد والسوء عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب لآدابه ولا يجعل ابتداء به. الخامس أن يصبر على جهوة تكثر من شيخه أو سوء خلق ولا يمده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو أن يفعل جهوة الشيخ بالاعتدال والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العجب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع لصالحه دنياه وآخرته. وأنفع بالسلف من لم يقصر على ذل التعليم لقي أمره في حماية الجهالة، ومن صبر عليه حال أمره إلى الداعي في الدنيا والآخرة. قريب عظيم اصبر لجائك إن جروت قريبته اصبر لجائك إن جروت قريبه واصبر لجهلك إن جروت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه جلست غالبا فعجزت مغلولا. فقال معاذ بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على اساطير الجامع. فقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينه ان قوما ياتونك من اقطار الارض تغضب عليهم يوشك ان يذهبوا ويتركوك. فقال القائل قبحا قائلا مثلك ان تركوا ما ينفعهم من سوء خلقه. وقال أبو يوسف خمسة يجب على الناس مداراتهم وعد منهم العالم المقتنع بعلمه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أدب المتعلم المتعلق بنفسه أتبعه بأدب اللازم له وهو أدبه مع الحكم. فترجم الفصل الثاني قوله الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته اي حقه. فالحرمه هي الحق. وقد ذكر رحمه الله تعالى ان مفضل هذا الفضل هو 13 نوعا وشردها واحدا واحدا. فالنوع الاول من ادابه مع شيخه انه ينبغي للطالب ان يقدم النظر ويستقي الله فيمن ياخذ العلم عنه ويجتذب حسن الأخلاق والآداب منه لأن أخذ العلم عبادة. وكلما كمل من تأخذ عنه تلك العبادة كمل انتفاعك بها. ولا طريق إلى الفوز بالبطل بمن تأخذ عنه العلم على وجه الأتم حتى تستخير الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل بخلقه أعلم. فينبغي للطالب أن يقدم الاستخارة الله عز وجل بين يدي من يقصد أخذ العلم عنه. فإنه إذا وكل الأمر إلى الله وفقه الله. ثم قال رحمه الله وليكن من أمثل ممن كملت أهليته وتحققت شفقته إلى آخر ما ذكر. لأن الطالب إنما يكمل انتفاعه بشيخه إذا جمع أمرين أحدهما أهليته التامة والثاني حرصه على نفع المتعلمين. فإذا وجدت أهليته الكاملة لوصول الديانة ومثالة العلم واقترن بها حرصه على المتعلمين وسبقته بهم ورغبته في نفعهم كان ذلك من أعظم ما يوصل العلم إلى المتعلم. ولا ينبغي أن يرغب الطالب في أخذ العلم عن أحد مهما بلغ علمه إذا كان ممسوسا بنقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. بل ينبغي أن يتحرى الإنسان الأكمل من المعلمين لأن الأمر عظيم كما قال محمد بن سيرين فيما رواه مسلم في مقدمته صحيحه إن هذا العلم لين فانظروا عمن تأخذون لكم. وهذه الكلمة تؤثر عن جماعة من السلف أقدمهم محمد بن سيرين كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه ورويت مرفوعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. ومقصوده في قوله هذا العلم دين اي ان هذا العلم الذي تتلقونه دين يتدين به الانسان ويتعبد الله به. فينبغي ان ينظر عمن ياخذه حتى يتحقق له صلاح الدين الذي يعبد الله به. ثم حذر من آبدة من اوامر الاخذ عن المعلمين فقال وليحذر من التقيد بالمسؤولين وترك الاخذ عن القائمين بحيث تكون له رغبه ان يلتحق باخذ الشهره من المعلمين دون انتفاع بمن قبل ذكره منهم. فان هذا معدود من الكبر كما ذكره الغزالي وغيره. ووجه الكبر فيه ان الانسان يفرح اذا نسب الى مسؤول معظم عند الناس فهذا من حظ نفسه بخلاف اذا نسب الى الاخذ عمن قبل ذكره ولم يجتهد فان الانسان لا يحصل له بذلك فرح. ثم علل الاخذ عن القائلين بقوله بان الحكمه ضاله المؤمن تلتقطها حيث وجدها الى اخر ما قال. فمقصود المتعلم بالتماس العلم اينما كان وحيث كان. فاذا وجده عند قابل اخذه ولا ينبغي له ان يتقيد بالاخذ عن مجهول. ومما يؤكد الاخذ عن الخامل وهو الذي لم يتبع ذكره ولم يزدهر خبره اذا كان ممن ترجى بركته كما قال، فاذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به اعم والتحصيل من جهته اتم، كان يقترن به كبر السن وقدم في الاسلام وحسن سابقه. فاذا وجدت هذه المعاني مع خامل الذكر كان ذلك ارجى للانتفاع به. ثم ذكر ان من سبر احوال السلف والخلف لم يجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا الا اذا كان الشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى ثقافته ونصيبه للطلاب دليل ظاهر. وكذلك اذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بنصيب الاتقى الازهد اوفر والفلاح الاضطرار به اكثر. فينبغي ان يكون معلمه واستطاع الى ذلك كثيرا ممن عرف عن التقوى وظهرت منه شرائحه بطلابه، وليجتهد على ان يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعيه تمام اطلاع، لان اطلاعه على علوم الشرع واخذه من كل منها بنصيب تؤمن حسن الكتاب له في ادخال العلم ومعرفه انواعه، بخلاف من يقف على نوع واحد منه. فإن الغالب أن المعلمين الذين يقفون على نوع واحد منه يسلبون بهذا أصحابه عن بقية العلوم، وربما بالغ أحدهم في بيان فضل علمه وتقييمه على العلوم فيثق المتعلم بما يقول ويلزم ذلك أن لا يعرف من العلم إلا هذا. وينبغي أن يكون معلمه أيضا له ممن مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع لا ممن اخذ عن بطون الاوراق ولم يعرف بكثره المشايخ البزاق. وقد قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم الا عمن عرف بالطلب. وقال الشافعي كما اورده المصنف هنا: من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام. وكان بعضهم يقول من اعظم الفريه تبشر الصحفيه، اي الذين تعلموا من الصحف فهم منسوبون اليها. فينبغي ان يكون صفه المتعلم من المعلمين من عرف بصلته باشياخ عصره واخذه عنهم وتفقده على يديهم، لان ذلك امن له في اخذ الدين. فان الدين لا يؤخذ من الاوراق وانما يؤخذ من الرجال كافرا عن كافر. فقد روى ابو داود في سنن صحيح من خليفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا الحديث اصل في التلقي كما اشار الى ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات الموافقات. فينبغي ان يكون اخذك للعلم عمن عرف باخذ العلم عن اهله. والأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، فليكون معه كالذي مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يفسده ويتحرى رضاه فيما يعترضه ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بصفته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فقر وتواضعه له إبعاد. فتمام الانقياد لمشورة الشيخ والانتفاع بنصحته وملاحظة زوجه مما يزيد الطالب اتباعا بشيخه. ولذلك حض المصنف عليها حتى جعله بمثيرة المريض مع الطبيب الماهر، فإن المريض مسلم أمره لمن وثق بمهارته في الطب. وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع من وثق بمعرفته من المعلمين في أنواع العلوم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أحوال المختلف في تواضعهم مع أشياخهم وعلمائهم، فقال: ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوثب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يهينونها ولن تقوم النفس التي لا تهينها. فإذا أهان الإنسان نفسه لمعلمه المراد بإهانة نفسه له أن لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب في شيء، وليس معنى إهانته لنفسه أن يضعها في موضع ذل، ولكن المقصود أن يحرمها مما تسوق إليه. فإن النفس تسوق إلى المشاركة والمنافسة حتى مع من يرسل إليها، فينبغي أن يصومها عن مألوفها وأن يلزمها حدها مما ينبغي أن يستحيله من الأدب مع معلمين من التواضع. ثم ذكر أيضا ما كان متفقا بين ابن عباس عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري والركاب من الإبل التي تحمل الناس، وقد أخذ رضي الله عنه من زمام ناقة زيد بن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أي في التواضع لهم والقيام على خدمتهم. وقال أحمد محمد في الخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، وذلك أن الإمام أحمد خرج إلى الخلف الأحمر وهو من أئمة اللغة المعروفين ليأخذ عنه حديثه عن أبي عوانة، فأراده خلفه أن يجلس بين يديك مرتفعا، فأبى عليه أحمد وقال لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقوله العالم ممن بعد عن العهد الأول أمرنا به ما جاءت من الأدلة الشرعية، فمقصوده أمرنا بالشرع أن نتواضع لمن نتعلم منه. ثم قال وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، والمراد بإلقاء السمع إلقاؤه المستمع على جمع القلب، فإن سلوك السمع إلى المسموع إلى الأذن المقتصر على الإدراك ليس هو المراد، وإنما المراد سمع يقارنه جمع القلب على ما يقار إليه. ثم قال ومهما أشار عليه شيخه بطريقة التعليم فليقلده، وجد رأيه فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، لأن مرشده له من القدرة والدراية ما ليس له. وقد يظهر عنده أن إرشاد مرشده غلط، لكنه إن أخذ به وتمادى في الأيام تبين له أن ما أرشده إليه مرشده صواب. ثم ذكر أن هذا الأدب منبه عليه في القرآن في قصة موسى والخضر، فإن الخضر قال له إنك لن تستطيع معي الصبر مع عدوي صلى موسى الكريم عليه الصلاة والسلام حتى شرط عليه السجود، فسلم له الخضر بذلك، سلم له موسى بذلك وانتفع كما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. والإمام الدعوة اللجنية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة نافعة اسمها فوائد قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها كثيرا من الآداب المتعلقة بالمعلم والمتعلم. والأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، والمقصود بالكمال هنا الكمال المناسب للمخلوق، فإن الكمال الإنسانية المقصور على قدر العبد مما يطلق به العبد، فإن من الناس من كملت أوصافه وحلاه باعتبار ما يصل إليه بالخلق من الأوصاف، فالناس في ذلك درجات، وينبغي أن ينظر المتعلم إلى معلمه بعين الإجبار والإجلال والإعظام، فيعتقد في درجة الكمال المناسب له، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى سبيل صدق بشيء وقال اللهم استر عيبتي بعلمي ولا تسكت بركة علمه مني، وقال الشافعي كنت أصبح الورقة أي أرفعها بين يدي مالك رفعا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، وهذا من أبلغ الإعظام. وقال ربيع بن سليمان والله ما اشتركت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ثم ذكر بعد هذه الأقوال ما اتفق لشريك بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لما حضر اليه بعض اولاد خليفه المهدي من خلفاء العباسيين، فاستند ولد الخليفه بن الحارث وسأله وساله عن خليفه فلم يلتفت اليه الخليفه، ثم عاد فعاد الخليفه يريد ذلك فقال هل استخف باولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم اجد عند الله من ان اضيعه، ويروى العلم اجل عند الله من ان يضيعوه، ووجه اضاعته هو وضعه عند من لا يرفع اليه راسا ولا يعظم له شانا، فان هذا المتحدث بحرمه العلم الذي سند على الجدار ثم رغب من شيخه ان يساله ان يحدثه بحديث كان حقيقا لحرمانه منه لان حاله حال استخفاف للعلم واهله ولا ينبغي لاهل العلم ان يضيعوه. وقد قال ربيع الله رحمه الله تعالى لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. ومن عدم اضاعه العلم حرمانه من ليس اهلا له ممن لم يتعذب بادبه. ومن اعظامه واجلاله بذله لاهله. ثم ذكر مما يستحق بهذا ما ذكره في قوله وينبغي ان لا يخاطب شيخه بداء الخطاب وكافه فان يقول قلت او ذكرت او نحوها من الالفاظ ولا يناديه من بعد لان يرفع صوته اليه ليستوقفه من بعيد بل يقول يا سيدي ويا استاذ. وقال الخطيب يقول ايها العالم ايها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رايكم في كذا وشبه ذلك. وقاعدة الشريعة في المخاطبات لزوم الأدب مع عدم المبالغة حتى تجدنا فإن الأدب مرغب به شرعا فمن أراد أن يخاطب أحدا فإنه مأمور بالأدب لكنه ينهى عن المبالغة في إعظامه وإجلاله كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وأنت سيدنا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي ما تعرفونه من قولكم بإعظام من تخاطبون دون خروج عن ذلك. وأقبل تلك الألفاظ انتساب الإنسان إلى تنفيذه دون مبالغة بتمثيله كأن يقول يا شيخنا أو يا أستاذنا أو نحو ذلك من الألفاظ أن ينسب نفسه إليه مع تعريف حقه وقدره. ثم قال ولا يسمون في غيبته ايضا اسمه الا مقرونا بما يشبه بتعظيمه كان يسميه فان السنه عند العرب التعظيم او قوله قال شيخ او يسال فلا او قال شيخنا فان هذا كله فان هذا كله مما يدل على التعظيم. ثم ذكر المصنف مما يدل على التعظيم او قال حجه الاسلام ونحوه ذلك وهذا من الألقاب المولدة للإسلام والعرب لا تعرف من هذه الألقاب المبالغ فيها فينبغي العدول عنها ولزوم ما تعرفه العرب من ألقاب الإجلال والإعظام دون ولحن بهذه الألقاب التي أقبل عليها الناس كقولهم حجة الإسلام أو حافظ الإسلام أو إمام الإسلام أو شيخ الإسلام أو غير ذلك فإن هذه الألقاب لا تصرف بكل الأحاديث وإنما يستحق ما يستحق منها نفر قليل في علماء المسلمين وقد استبيح إماها اليوم حتى صارت الألقاب تصرف إلى ضابط وتسأل لكل أحد فصارت الناس من القاطع والإمامة والتجديد والداية وغيرها من ألقاب التعظيم والإجلال وهو علي من ذلك. والألقاب لا يمنحها الخلق وإنما يمنحها الخالق سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لأحد من الخلق أن يكون إماما للمتقين جعله إماما وإن أبى الخلق أجمعون وإن أراد الخلق أن يجعلوا أحدا منهم إماما ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يجعله إماما فإن الله عز وجل لا يكتب له هذه الإمامة فلا ينبغي أن يمتلئ قلب الإنسان بهذه الألقاب الفارغة اليوم المرسلة قبل اسم فلان أو فلان أو فلان وإنما مدار الأمر على النفع والانتفاع فإنما صدق في نفع الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان ذا ولع بهذه الألقاب إما في نسبة نفسه أو في نفع غيره بها فإنه يضر بنفسه ويضر بغيره. ومن مقاصد بعض الناس في إرسال هذه الألقاب والحكم على الخلق بها أن يعظموا معظما من معظمينهم فتجد ان بعض الناس له تعلق باحد من الخلق فيبالغ برفعه حتى يعلق الخلق به ولا ريب ان هذا قد يكون فيه نوع خيانه لهم اذا كان المرفوع بهذه الالقاب ليس اهلا لها فيكون قد انزله في منزله ليس له فغر الخلق بذلك فقلدوه او الحنوا له او اخذوا باقواله وهذا يستمر على هذا الكتاب وفي نفس التوبيخ.